ان الجسد اذا مرض لم ينفع له دواء ولا طعام ولا شراب، ولكنه يتذوق كل شيء بمرارة. كذا القلب، اذا دخله الكبر فانه لن تنجع فيه المواعظ، ولن يستفيد صاحبه على الاطلاق. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك علينا من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. عوائق التوبة. العين الجمدة والقلب القاسي الذي ينشغل بملذات الدنيا، وإذا تذكر أمر الآخرة فلثواني ما أن يستنشق الهوى حتى تتبخر المواعظ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. التوبة. انا كنت برتكب معاهم وجيت تبت الان. شرط التوبة دي مش شرط وضع اهل العلم، بقول لك شرط لكمالها انك لا بد وان تغير الاصحاب. ليه؟ انت كنت مع اصحاب السوء، ان بقيت معهم بعد التوبة وجدت في القلب تذكارا ورجعة كما قال اهل العلم. ليه؟ هتقعد بعدين يقول لك فاكر ما عملنا كذا، والثاني فاكر ما اذينا كذا، والثالث، وهكذا حتى يبث الشيطان سمومه. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. عوائق التوبة. لفضيلة الشيخ الداعية الإسلامي محمد عبد الملك الزبي، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العمل ويجعله خالصا لوجهه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، رفع السماء بلا عمد وخلق الأرض على ماء جمد، عجبت للأرض تعطي الخير أهليها، من ذا الذي يجبرها على إنبات ما فيها، عجبت للسماء من الذي رفعها ومن السقوط يحميها، عجبت للجبال الشم الراسيات من الذي ثبتها ومن في الأرض يرسيها، عجبت للحية اللقطاء مسكنها بين الصخر ولا ماء بين الصخر يرويها، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا كفؤ ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له في أرضه التي تقلنا، لا شريك له في سمائه التي تضلنا، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في أفعاله، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في منهجه، لا شريك له في شرعته، لا شريك له في قانونه. فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بأمر الله رب العالمين، فإني بأمر الله سأجعل موضوع اليوم مكون، سأجعل الموضوع مكون من شقين. الأول بأمر الله تحت عنوان عوائق التوبة، الثاني القدس التي تغنى بها المسلمون. وإنني أريد أن أتكلم عن الشق الأول، فلا بد وأن أعجل فيه حتى أرفع الصيحة أو الصرخة إن شئت عبرت إلى هؤلاء الذين يرددون الشعارات الرنانة والخطب الجذابة والندوات المفتعلة التي لا تأتي بثمرة في حقل الدعوة ولا في حقل الواقع على الإطلاق. إن أمتنا أمة متكلمة لا أمة فعالة على الإطلاق. إننا صرنا نتكلم كثيرا ونفعل القليل، هذا إن فعلنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إننا قد طبق فينا الحديث الذي حكاه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث وارد في مسند الإمام أحمد وصححه الإمام الألباني في سلسلته: كيف بك يا ثوبان، كيف بك يا ثوبان لو تداعت عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها؟ قال: أمن قلة يومئذ يا رسول الله؟ وفي متن: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. نعم، إننا صرنا نتغنى ولا نجاهد على الإطلاق، حتى صار بعضنا يقول: اللهم سلط الظالمين على الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. تلك هي هتافات التراوشة والمنحلين. ماذا أيسلط الله الظالم على الظالم وتخرج أنت سالم؟ ما هذا الغثاء وما هذا الكلام الفارغ الذي صار يتردد على المنابر؟ ما هذه اللغة الفاشلة الإنهزامية التي صار يتكلم بها الدعاة من فوق المنابر الطاهرة؟ لا، إن الحق تبارك وتعالى يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ولكننا لا نريد قتالا على الإطلاق. اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاؤنا قاعدون. إن هذه القضية سأجعلها بأمر الله في النصف الأخير من خطبتي، وحتى لا أحرم من جاء كي يربي نفسه سأتكلم له عن عوائق التوبة في خطبة الأولى قبل الاستراحة. وحينما أريد أن أتكلم عن عوائق التوبة قلت ونوهت إنني سأعجل، إنني سأعجل حتى أستطيع أن أتكلم عن القدس في الثانية. عبد الله، إن التوبة تكلم فيها علماء كثيرون، ولن أتكلم عن التوبة الآن، ولكن حسبي أنني أتكلم عن عوائق التوبة، العوائق. وهذه العوائق ذكرها أهل العلم في عدة نقاط: الأولى بأمر الله الكبر، الثانية عدم تغيير أرض المعصية، الثالثة عدم تغيير الأصحاب، الرابعة الغفلة، الخامسة التوان وعدم وجود الموالاة والمعاداة، السادسة نسيان الخاتمة أو سوئها. أقول بأمر الله رب العالمين، بعد أن ذكرت هذه العناصر آتي إلى الشق الأول: الكبر، ذلك المرض اللعين الذي قل ما يبرأ إنسان منه، حتى قال البعض إن مرض الكبر إذا تمكن من الصدور فإن صاحبه لا يستطيع أبدا أن يجد شفاء نافعا. وذكر امام من ائمة السلف مقولة قال فيها ان الجسد اذا مرض لم ينجع له دواء ولا طعام ولا شراب ولكنه يتضوى كل شيء بمرارة. كذا القلب اذا دخله الكبر فانه لن تنجع فيه المواعظ ولن يستفيد صاحبه على الاطلاق. لذا اكد النبي صلى الله عليه وسلم على قاعدة في غاية الاهمية حينما قال في الصحيح اي في الحديث الصحيح قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لم يقل ذرة ولكن عبر بقوله مثقال وهذا هو الشاهد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الحسن ايضا انه قد اوحي الي ان تواضعه. ايضا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من تربوا على يديه قاعدة التواضع حتى استلهمها الصحابة ومن بعدهم استلهمها التابعون ومن بعدهم استلهمها تابع التابعون ومن بعدهم كل صالح. وانظر معي الى هذا الموقف الذي يرويه عبد الله ابن احمد ابن حنبل حيث قال لقد بقي ابي اي امام احمد ابن حنبل يلبس نعلا لمدة 18 عاما ما غيره ولا بدله كلما انقطع عالجه. فدخل عليه رجل ذات يوم وقال له يا امام انت كذا وانت مثال الزهد وانت وانت. فغض الامام طرفه ثم قال له اذهب عني يا عدو الله فوالله اني ابغضك في الله فلو انك علمت حقيقتي لحتوت التراب على رأسي. نعم هذا هو التواضع تواضع اهل العلم. واسمع معي ايضا ما جاء في صفة الصفوة وفي غيرها. هذه اخت بشر حافي تقول والله صليت الفجر اي الصبح في جماعة وصلى اخي بشر ثم اتجهت الى داره فرأيت بشر قد وقف بجوار الدار وقد وضع يمينه على الباب وهو يفكر وقد تصبب العرق من جبينه. فقلت يا بشر فيما هذا؟ قال والله منذ ان جن الليل علي وانا افكر في نفسي في بشر المسلم وافكر في بشر المجوسي وافكر في بشر وثني وافكر في بشر يهودي وافكر في بشر نصراني. ان الله قد خلق بشرا كثيرا وطرى لمن تكون حسن الخاتمة انها لعباد الله الصالحين المتواضعين. ايضا علمنا القرآن الكريم على لسان الوالد المعلم لولده فقال ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. ايضا ان القرآن الكريم علمنا دروسا في التواضع حيث قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لذلك اقول بامر الله رب العالمين حتى لا اطيل في هذه ان اهل العلم قالوا وان قاعدة التواضع لا بد لها من ضابط وترشيد. اما الضابط فهو التفقه في الدين واما الترشيد فهو قهر النفس وترك المعاصي. واسمع معي ما جاء عن بعض السلف انه قال سافرت في سفرة لي فوجدت غلاما في الطريق فقلت له ايها الغلام او ما تستوحش من هذا المكان؟ فرد علي وقال كيف يستوحش من كان المولى انيسه. فقلت له يا غلام انت في هذا المكان وما معك معين ولا رفيق؟ قال اخسأ معي الرفيق ومعي المعين. قال كيف؟ قال والله انه من فوقي بعزته ومن بين يدي بهدايته ومعي بحكمته وعلمه وسمعه وعن يميني بنعمته وعن شمالي بعظمته فكيف اكون وحيدا؟ فقال له رجل يا هذا او ما تخشى ان لا يأتيك الطعام فتهلك فتموت؟ قال اخسأ يا هذا. ف فلقد كفلني في الاحشاء صغيرا في بطن امي ورزقني افلا يكفلني كبيرا. ثم قال له يا ادم اعلم ان لي رزق معلوم وله اجل محتوم وكل هذا من عند الحي الذي لا يموت. قال فقلت له عظني. قال بل ادعو لك. قلت ادعو لي. فقال يا هذا جعلك الله من الذين يتقونه حق تقاته ويخشونه حق خشيته وما شغلك بخدمة غيره عن خدمته. فقلت له بعد ان بكيت متى القاك يا هذا؟ قال ابحث عني يوم القيامة في النيران فان لم تجدني فاستجد مع قوم يستجيئون الى العزيز الجبار كي يرونه كما يرون الشمس في عز النهار. فقلت له الله اكبر عظني. فغضب وضرب بيديه وقال مالي وللناس مالي وللناس مالي وللناس. ايضا التواضع لا بد وان يأتي بقاعدة قهر النفس البشرية. فان لم يقهر هذا فذكره انت واقهره بادب بادب واسمع كيف تقهر بادب. لا اسب لا اغلط لا اعنف. اسمع هذا والامام ابراهيم ابن ادهى وافق مجلسا في الريف وراجع هذه في المصابيح في المجلد الثاني 73 فوق 100 وافق مجلسا في الريف فسمع ان عالما يعطي محاضرة فسأل عن حال هذا العالم فقيل له انه يدنو من السلاطين قريب من الحكام والأصل بالحكام حتى انه بنى قصرا واتخذ لنفسه فرسا ولجاما واعد لنفسه سريرا اذا اراد ان يلقي محاضرة وضع له السرير فعلى على الناس. انظر يا ايها الرجل المعلم غيره هلا كان لنفسك كالتعليم اتنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم. فاتجه ابراهيم ابن ادهم الى مجلس هذا العالم المغرور المتكبر وجلس في اواخر الصفوف. انظر الى كيفية قهر النفس بادب. وقف ابراهيم وقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق السرير. خلي بالك شوف اسلوب التعريض. خلي بالك بدون اهانه. ما هو لقى الرجل قاعد على سرير مش على كرسي. سرير عالي من ايه؟ من الحرير والسبرجد. وقاعد يعطي عليه الدين. الذي خلق السرير. انا الرجل العالم بصص له كده قال له اخطأت يا خراسان. ام قال له الذي خلق الفرس واللجاء. قال له اخطأت يا خراسان. قال له الذي خلق القصر. بيعجلوا الحاجات اللي بيمتلكها. قال له اخطأت يا خراسان. قال له اذا فعلمني. قال قل الذي خلق الموت. قال يا سبحان الله ما دمت تعلم ان الله قد خلق الموت فلما تختال وتتكبر على عباد الله رب العالمين. يا رجل اعلم ان من تواضع لله رفعه ومن تعالى اذله الله. فقال له العالم والله لقد رميت سهما معترضا فنفث السهم في قلبي اشهد الله اني بريء من قصري ومن فرسي ولجامه ومن هذا السرير. فنزل فجلس على الارض يبكي فعبد الله بتواضع حتى مات. نعم الكبر. ولن اطيل في هذا الامر بامر الله رب العالمين حتى يتسنى لوقت الخطبة ان ادخل في الشق الثاني. النقطة الثانية الغفلة. الغفلة الغفلة التي نحن جميعا فيها الان ولا استثني بامر الله. تلك الغفلة التي قال فيها الامام ابن القيم في مدارك السالكين حينما عبر عن كنه الانسان الغافل فقال هو صاحب العين الجامدة، اي التي لا تبكي اذا ذكرت بوعيد الله رب العالمين. العين الجامدة والقلب القاسي الذي ينشغل بملذات الدنيا، واذا تذكر امر الاخرة فلثواني ما ان يستنشق الهواء حتى تتبخر المواعظ ولا حول ولا قوة الا بالله. هذه الغفلة التي تعيشها الامة في هذه الايام جعلت الكل يصنع فيها، جعلت ابناء القردة والخنازير يصنعون فيها، جعلت عباد الاوثان يصنعون فيها، جعلت عباد البقر في الهند يصنعون فيها، جعلت كل حقيرة يصنع فيها ولا حول ولا قوة الا بالله. رغم انك اذا نظرت الى عدد ابناء الامة رأيت الكثرة التي تحجب ضوء الشمس عن الارض. تلك الغفلة التي عاشها الناس. اسمع معي ما كان عليك السلف الصالح. لماذا آتي بما كان عليك السلف الصالح في امر الغفلة؟ الجواب لانه لن ينصلح حال هذه الامة الا بما صلح به اولها. ايه اللي كان به؟ امرأة كانت تسمى معاذة، امرأة لا اقول رجل، امرأة كانت تسمى معاذة كما قال صاحب المصابيح، كانت تصوم النهار وتقوم الليل لله الواحد القهار. معاذ هذه كانت تقوم الليل تصلي وتذكر وتسبح وتحمد وتهلل. هذه كان النوم اذا جاءها او جن عليها لا تقول كما نقول نحن الان ها النوم سلطان، لا، ولكنها كانت تقول يا نفس يا نفس عودي يا نفس عودي فاطهري فإن الحياة ذميمة، يا نفس عودي فإن الحياة قصيرة، يا نفس عودي فإن النوم يطول في باطن القبور، فاستيقظ الآن وأكثر النوم في القبور. وهذا هو بشر الحافظ الذي ذكر عنه أهل العلم أنه كان يقوم الليل، وذات يوم اعطاه الله تبارك وتعالى درهما اي عمل به فرزق به غفلة. يعني الغفلة ما تتمثلش في الليل بس، مثل في الليل في المسجيات في كل الامور اللي بتلهي عن ذكر الله، في الكورة اللي عارف ان معظم الناس هتجري على استاد المنصورة عشان يتفرجوا على شوية عيال بعد ما الخطبة تحصل الان. شوف اللي معايا اهو في معاك ماشي، ذكرت حتة كلام ليه؟ تعالى للمسجيات، يعني بعجل خليك فريق معايا الان. المسجيات بقى معايا فلوس قد كده، عايز اعمل مشروع كذا، زادي المبلغ شويه، يا عم عايزين نكبر، الناس بتكبر يا راجل. والصحيح ان الاجال تمضي وان الكل يصغر، لانه نفد من عمرك عام، نفد عامان، نفد ثلاث، وهكذا حتى يفنى العمر. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الاله ويفنى المال والولد. شوف معي رد كثيرها، قال اني اشتهي الهريسة للهريس منذ 50 سنة لاشترينها اليوم بحلال. حلال. فذهب كي يشتري الهريسة فسمع الهراس، وكان ذلك في رمضان، فسمع الهراس يقول ماذا خبئ للصوان، ربنا اعد للصوان ايه في الجنة. فبكى بشر وقال والله يا نفس لأسجرنك ولم تفعن الهريسة في الدنيا حتى انالها بين يدي الله في الاخرة. وعاد فاشتهت نفسه ثانية فاتتها الى الهراس فسمعه يقول، وكان رمضان كاد ان ينتهي، شهر قرب يخلص، فقال الهراس بقي القليل، فاخذ بشر العبارة لنفسه على انه بقي القليل من العمر حتى يذهب بين يدي الله رب العالمين، فبكى حتى وقع مرشيا عليه، ثم افاق وهو يقول يا نفس بقي القليل، يا نفس بقي القليل، والله لأهتمنك حتى انا لها مع محمد في الفردوس الاعلى. ولم يطعمها رغم انها حلال. هذا من باب الورع والسبب الجريء. عبد الله ومن باب الغفلة ايضا لكل موظف الان ولكل عامل ولكل مسؤول التعاون في قضية الحلال والحرام. الحديث وارد في صحيح الامام البخاري يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ من الحلال ام من الحرام. جايلك انت في غفلة واحد يقول لك ايه المرتب بتاعك كان تقول له 100 جنيه يا راجل هدى مرتب يجوز تاخد من الناس يا راجل هدى ده بدل كذا هو صحيح بدل جوع بس ما يجوش انك تاخد اموال الناس بالباطل. يقوم يعمل ايه يقول لك يعني لين نفسك وخليك ايه بس ما تفرضش على حد حاجة. انت موظف اللي يديك 10 جنيه يديك ما تقولوش قليلة اللي يديك 5 يديك اللي يديك 50 يديك. يقوم يقول هو انا فرضت على الناس حاجة ده غفلة. يقوم يجلس سلام عليكم عايز رمض الورقة دي يا استاذ صبرة صبرة بقول لك ايه شوية شوية اللي تايمين منه هو ما فيش قانون الا القانون الواضح فيش قانون شريعة يصدر ولكن قانون فاس لو رحت تشتكيه انت اللي اعترف عليه في مصر يا عم يا عم ابوس رجلي اللي جابوه امضي الورق يا عم يقول لك لا شوف امشي راسي تقول له طيب امي خرج العشرة جنيه وحياة العشرة دول يا راجل لا تمشي لك يا روح صلاة النبي يا راجل صلي هات الكرسي للبهي غفلة غفلة يا جماعة غفلة. انت بتعمل في حاجات ربوية بيقول لي لا اصل فلان الحلال فلان غفلة. انت بتعمل في امور محرمة غفلة في امور شبهات غفلة. وبنا نفيق من تلك الغفلة يستوي هذا الموظف الذي ذكرته باللص الذي يفرق اموال الناس ولكني لا ايأس منه لكني ارى الامل فيه. ازاي هذا امام صالح وللأسف هذه الرواية في المصابيح نسبها البعض الى امرأة ولا تصح بالنسبة الا تلك المرأة التي نسب اليها. رجل الصالح دي ناس كلها بتروح تسمع منه العيد ناس بتروح تقضي الاوافعين ناس بتصرف فيه ففي لص رأبه. قال لك يا رشيد الناس بتجيله في الاول ده اكيد بيجيله هدايا وفلوس مفيش بعد كده اما هجم عليه بالليل راح هجم عليه بالليل قال له طلع اخرج ما معك من قال والله ما معي من مال قال له كذب قال والله ما معي من مال وما اكذب على الله ابدا قال له لابد وان تعطيني قال ساعطيك بشرط ما قالوش اعطيك مال ساعطيك بشرط قال له ما الشرط قال له ادخل فتوضا ثم صل لله ركعتين. قال له مال ام اتوضي مش عايز ترجع لنا خسران توضا وعم جاي يصلي ركعتين. بينما هو في سجوده اذ سجد العالم الصالح على الارض ومرق وجهه في التراب وقال الهي اتاني هذا يريد مني وانا لا املك بل انت الذي تملك الخزائن التي لا تنفد ابدا. الهي جاءني فاوقفته على بابك بقي عليك ان تدخله اللهم لا تخرج. فصلى الرجل ركعتين افضل افضل كان امرش الويح لقد اطلت قلت ركعتين. قال يا هذا دعني والله ما ان وضعت جبهتي على التراب اسجد لله حتى سجد قلبي قبل ان تسجد جوارحي لله رب العالمين. واظن ان الله قد جبر امري وعالج كسري. ثم انصرف فوقف العالم الصالح وقال الهي اتاك هذا في لحظات فقبلته وانا اقف بين يديك منذ خلقتني فترى هل قبلتني اللهم لا ترد عملي علي في وجهي. الثالثة يبقى خليك حافظ معاك اول نقطة الكفر ثاني نقطة ذكرناها الغفلة ثالث نقطة هذكرها معاك الان عدم تغيير الاصحاب. انا كنت برتكب معاك وجيت ضبط الان شرط الدولة دي مش شرط وضع اهل العلم بقول لك شرط لكمالها انك لا بد وان تغير الاصحاب. ليه؟ انت كنت مع اصحاب السوء ان بقيت معهم بعد التوبة وجدت في القلب تذكارا ورجعة كما قال اهل العلم ليه؟ هتقعد مع دي يقول لك فاكر ان عملنا كذا، والثاني فاكر ان اذينا كذا، والثالث وهكذا حتى يبث الشيطان سمومه. وصدق القائل حين قال ولا تجلس الى اهل الدنايا فان خلائق السفهاء تعدي. وايضا المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. انا مع الفئة الفاشلة ابقى فاشل، انا مع الفاسدين ابقى فاشل، انا مع المجرمين ابقى مجرم. يقول الامام العلامة السلفي ابن القيم الجوزية واعلم ان للنظر اصل، فكما انك اذا نظرت الى عيون العلماء الصرح واحببت الطاعه، كذا اذا نظرت الى عيون المجرمين اكتسبت منهم صفة الاجرام. لما تقعد تطيل الفلوس معاك زي واحد يقول لك انا رايح انصح فلان المسؤول، وقعد مع المسؤول، ثاني مرة قعد مع المسؤول، ثالث مرة حب المسؤول، رابع مرة اثنى على المسؤول. لماذا؟ لانه اكتسب صفاته فصار مثله. يبقى انتبه من الحتة دي جدا جدا جدا. تغيير الاصحاب. النقطة الرابعة من اجل السرعة عدم تغيير الارض. دي عوائق. الارض اللي عملت عليها المعصية اللي هي مقر المعصية اتركها. واحد يقول الله يعني اسيب بيتي مش كده. من مثال الانسان يقول عليه فنان. فاقلع عن اماكن المسارح والتمثيل. هي دي ارض المعصية بالنسبة له. المسرح الاماكن اللي بيقيم فيها كيف يترك هذه الارض. واحد عذاب او عازف يترك المكان دي. واحد بيشتغل في بيت دعارة يترك دار الدعارة. واحد بيشرب في خمارة يترك الخمارة التي يشرب فيها. دي اسمها مغادرة الارض او تغيير الارض. ويروح فين؟ الى بيت الله. يروح فين؟ الى الاراضي التي فيها الطاعة. لماذا؟ حتى اذا لقي الله رضي عنه. دليل ايه؟ دليل هو حديث الوارد في صحيح البخاري وصحيح مسلم. الرجل الذي قتل ايه 99 واكمل 100 بالعام. العالم الصالح قال له ايه؟ اترك ارضا. وفي رواية اذهب الى ارض كذا وكذا فان بها عبادا يعبدون الله. روح الارض دي واترك ارضك فان الارض ارض سوء. لان ما فيهاش ولا واحد عارف ربنا ولا واحد بيذكر الله. ما في ارض سوق. روح الارض الثانية اللي هناك. يبقى تغيير الارض التي ترتكب عليها المعاصي. النقطة الخامسة في هذا المسمار ذكرها صاحب كتاب الواحات اللي هي تحطيم الاصنام. نسيت ان اذكرها في المقدمة. حطم الاصنام ازاي؟ ازاي تحطيم الاصنام؟ على انظر. وتحطيم الاصنام يعني تحطيم كل هوى يجرك الى معصية الله. زي الان بنشوف واحد قاعد على الطاولة مع صاحبه يقول لك انت ايه تعالي استنى بس بعشرة طاولة. الا تدري ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها حديثا صحيحا ورد في صحيح الامام مسلم. صحيح الامام مسلم مثل لاعب النير للطاولة الزهر اللي انت بترميه دي. مثل لاعب النير وفي رواية مثل لاعب النير الشير كمثل انسان وضع يديه في جم ولحم خنزير ثم لعقها. وفي رواية ولا خلاق له في الاخرة. كبير. واحنا قاعدين نلعب الطاولة اللي يعني خلاص حررنا القدس وبقينا تمام واكملنا كل شيء ما عادش قدامنا الا المعاصي. ايضا في هذه النقطة تذكر معي يا رجل تحطيم الاصنام الهوى المنصورة هتلاقي الطريق من السودان. الله يخرب بيت طريق المنصورة ليخرب بيت بتوع السودان. السودان كعاب وبتوع المنصورة شوية عيال. يوم يقول لك ايه الخطيب طول الله يخرب بيته الخطيب خلص يا اخلص تروح خلص تروحك انت يا فاشل. ده انت مصيبة. ده انت عالة على المجتمع. رح فين؟ رح فين يا فاشل؟ ده هوى. اثرت هواك على فرض الله رب العالمين. اثرت هواك على الفرض الذي تسمعه الان لان طلب العلم فريض. والحديث اورده الشيخ الالباني وقال صحيح المجلد الثاني صحيح الجامع حفظ الصاف طلب العلم فريضة على كل مسلم. يبقى انت هنا فرض انك تقعد تتعلم، خاصة في زمان لا تعليم فيه بل فيه التدريس والانتباه. يبقى انت تقول لي انا رايح دهو انا عندي معك في شيء، ارأيت من اتخذ الهه هو الا اذا كان الامر في طاعة دهو. ومن الاصنام الربا، الربا فن بيجمع اهل العلم يطلق على كل كبيرة لا يتورع صاحبها عن تركها فن. واحد يقول لك الربا احط من الربا، والواد في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح في خطبة الوداع، الا وان ربا الجاهلية كله موضوع، وان اول ما اضع ربا العباس بن عبد المطلب حطه، انا ليه فك كذا حطه، انا ليه فك حطه، بتعامل مع فلان حطم هذا الصنع. الغش صنع، من غشنا ليس منا، حديث البخاري المجلد الاول. يبقى ما في اغش او بعمل اي شيء احطم الغش ازاي، ككره او ذا، اي اني احطم تلك الصفة الذميمة واعود الى الصفة الرحيمة. اكل اموال الناس بالباطل نهاني عنها الله سبحانه وتعالى في القرآن. الى كل هذه الامور لا بد من تحطيمها. اخر نقطة على سبيل السرعة اللي هي تفكر المواعظ وسوء الخاتمة. يا اخي افتكر خاف، اعلم ان في اله. اسمع معي الان هذه المواقف التي اذكرها. قال بعض اهل العلم اعلم ان الظلمات في الدنيا خمسة وفي الاخرة. قال الدنيا ظلمة لقوله صلى الله عليه وسلم، هذه المواعظ للنقطة الاخيرة. الدنيا ظلمة لقوله صلى الله عليه وسلم، ان الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه او عالما ومتعلما. الحديث حسنه الالباني. يبقى هنا الدنيا ظلمة وسراجها توحيد الله رب العالمين. الظلمة الثانية القبر ظلمة وسراجه العمل الصالح. بتسأل. والحشر ظلمة وسراجه لا اله الا الله. والقيامة ظلمة وسراجها ان تكون في ظل الله يوم لا ظل الا ظله. ثم الميزان ظلمة وسراج الميزان رجحان الكتاب. خلي بالك من هذه الامور واسمع معي الان موقفا لامام، واعلم منه القضية حتى تعلم العبر. الامام البخاري هذا امام من ايام اهل السنة. الامام البخاري ما رضخ الى سلطان او امير. انت بتلجع لدنيا حقير، موضوع في الناس ممكن ربنا يبتليهم بذكر لا يصعد على الاطلاق. حتى وان تمثل بالزي الاسلامي وبالشكل الاسلامي بقيت شوائب الدنيا التي اراد ان ينالها وما استطاع ان ينالها لعجزه وعجز ملكاته. يعمل ايه؟ يحاول ان يبلو من اهل الدنيا حتى يتمتع ولو بدقائق او ثواني، وهذا امر مرفوض. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. الامام البخاري الامير قال له تعالى عندي اقرأ علي كتابك. قال لا والله لا اذل العلم ابدا، لان العلم يؤتى اليه ولا يأتي احدا. تعالى يا بخاري كما تعلم رب. فامر بالبخاري اي في صرته على اساس، وطرد البخاري وضاقت عليه الارض بما رحب حتى طرده اهل خرسان. وفي النهاية اهل سمرقان قالوا تعالى شوف بيقولوا ايه في هذه الثالث 572. وايضا واجع في المقدمة للكرمات في شرح صحيح البخاري اللي حصل. الامام البخاري ضاقت عليه الارض ولا بلد راضية تقبل الامام البخاري على الاطلاق. ليه؟ لان الامير غضب عليه زي محاط زي الجاهلية مثلا. جه اصدر قرار بالصرم او الشد على انسان تعبت وتعبت. ثم الناس يجي صوت لبن ده مشبوه. ليه؟ المحافظ عاوز يرجع. لا حافظ بشر عارف وانت عارف بشر وانت بشر. القضية الخوف من الله وحده. يوم يحصل ايه؟ الامام البخاري لما ضاقت في ناس اصروا من اهل سمرقند ياخدوه ولا يخشون الا الله. فقال يا امام بعد ان قال الهي ضاقت علي الارض بما رحبت فتوفني غير مفتون. ام انه تعال تاخذك عندي. فتعمم ام لبس العمامة واسجلها من القلب وتطيب وخرج قال دعوني. ومضى قدر 20 خطوة. مش هيجي 20 خطوة بالضبط كده. فلما مضى قدر 20 خطوة سقط على الارض مضطجعا. ورأينا العرق يتصبب من جبينه. فقلنا يا امام ما فجر؟ قال ضعف. قال فجئنا ننظر فاذا روحه قد خرجت الى دارها. فدفناه. يقول صاحب هذه التاريخ فوالله لقد كانت رائحة تشبه رائحة المثل تخرج من قبره اكثر من 30 يوما. قال الامام الكرماني ولقد ذهب اهل العلم الى هذا المكان فشموا الرائحة لاكثر من 30 يوما. يقول عبد الواحد بن ادم الطواويسي كما جاء في هذه التاريخ وفي الميت التي مات فيها الشيخ البخاري رأيتني فيما يرى النائم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الليل ورأيت معه اصحابه كل الصحابة معه. فقلت يا رسول الله لما تقف على رأس هذا الطريق انت ومن معك؟ قال انتظر جنازة محمد بن اسماعيل البخاري حتى امشي فيها واصحابي. قال فقمنا بالنهار فعلمت ان البخاري قد مات. فوالله لقد مات في اللحظة التي رأيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم او كما قال صلى الله عليه وسلم ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى اللهم وسلم وبارك عليه. اما بعد فقد انتهينا من الشق الاول. قلت الشيخ دخل في شقين. لا شق الخطبه اعتبره انتهى تماما. بقيت النصيحه. وهذه النصيحه اراها في امر جد. نرى الدعاه اليوم يقيمون الندوات في سائر الاماكن. ونرى العلماء يدعون على بني اليهود في كل مكان. ونرى السياسيين يأتون بالأقلام فيكتبون بها المنشطات حتى تجف السطور. ونرى أهل الغرب طارة يثيرون العطف على الأمة الغثائية وطارة يثيرون الشماتة. لكن الأصل الشماتة. إننا نرى الأمة الإسلامية الآن لا تملك إلا أمرين. الأول الشجب. الثاني الاستنكار. لذلك تسمع في التلفاز الفاسد الملعون او تسمع في المذياع او تقرأ في الصحف نحن نشجب نحن نستنكر. هذا امر عظيم. ان الامة منذ وضعت السيوف اذلها الله رب العالمين. وان الحق تبارك وتعالى اعلمنا بان امة اليهود ركز في كلمه ان ملعون وهي في حرب معنا الى يوم القيامه ولا عهد لها ولا ميثاق. حاجه اسمها تفائيل سلام كله كده سلام مع مين؟ اصل انت يوم ما تؤمن بان في معاهده حقيقيه وبان لهؤلاء الناس امان فتقول حينئذ قد كذبت الواحد الديان. قل انت كذاب. لماذا؟ لانه ذكر في كتابه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته قل ان هدى الله هو الهدى. وما دمت تعلم ان العدو متربص لك في كل وقت وفي كل حين فما عليك الا ان تكون متيقظا مستعدا له في كل ساعة. اما اذا القيت السلاح وقل انني الجأ الى البيت الاسود في امريكا او الى الولايات الكافرة الملعونة او الى الامم المطروكة المنفوذة الكافرة فانك حينئذ انسان افلح لا تبقى شيئا على الاطلاق. إن من ركن إلى العدو في وجه العدو الآخر الذي هو من بني جنسه فقد أخطأ الرمية ونكس الرأس. لذلك حينما أؤكد على هذه القضية أقول قولي هذا، فإن داع فأمنوا بأمر الله رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، اللهم ازل الحقد من صدورنا، اللهم اجعل الاسلام له العز والكبرياء، اللهم اعد الامر اهله، اللهم انا لا نملك الا صوتا ضعيفا ولا نملك مقالا على الاطلاق، وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. اقول قولي هذا واقم الصلاة. وفي الختام نسأل الله العلي القدير ان ينفعنا واياكم بهذا الاصدار، وان يجعله عونا لاخوتنا واخواتنا على ذكره ودعائه، مع تحيات اخوانكم في مكتبة فياض الإسلامية بالمنصورة، هاتف رقم 010-30-71-964. وإلى اللقاء في إصدار قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.